يعني افترض حضرتك مثلا انت مدرس اول وده مدرس اول وده مدرس اول، رتب واحده صح ولا رتب واحده؟ لكن في واحد اعرف من الثاني انت ممكن مدرس اول بس اقدم، انت فهمت ولا لا؟ انت تقدم. فعندنا المعارف اول والضمير اللي هو انا وانت وهو، يليها الرتبه العلم اللي هو اسم شخص يعني ذكر انثى زي احمد او فاطمه، يليها دي كل معارف، دي كل ده ايه زي الرتب كده يا شيخنا، حتى الرتب الوظيفيه يعني مثلا شوف يقول لك عميد وكيل استاذ استاذ مساعد مدرس معيد وهكذا، فهمت ولا لا؟ لكن في الكل معارف، فاول معارف الضمير، يليها العلم زي احمد وفاطمه، يليها اسم الاشاره زي هذا وهذه، رابعها اسم الموصول. فالشيخ بيسال لماذا كان الضمير اعرف المعارف؟ ده سؤاله صح؟ الاجابه يا ولدي لانه لم يضمر الا بعد ان عرف. يعني مثلا الشيخ احمد الحداد عارفينه، لما اقول اين احمد كلكم هتقولوا هو في الدار، يبقى علشان اصبح معرف اضمر، لو مش معرف مش هنضمر. يعني خدوا بالكم لو واحد بس عارف احمد والباقي كله مش عارف ما اقولش اين احمد، فهمت ولا لا؟ يقول احمد مين يا عم؟ مين احمد اتكلم عليه؟ مش عارف من هو الاول، فهمت ولا لا؟ يبقى الاجابه لانه لم يضمر الا بعد ان عرف. وده شوف هو الله، فتجد الضمير ده اعرف المعارف ورتبته باعلى رتبه في المعارف. يعني خلاص عرفت. نيجي للنوع الرابع من انواع المعارف اللي هو الاسم الموصول. سيدنا الشيخ محمد قال الاسم الموصول ده، انت ليه سموك اسم الموصول؟ قال لي ان ببساطه الكلام ما يتمش بيا، لازم تيجي حاجه بعدي تتمم معنى الكلام. يعني عندما تقرا قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لما قلت تجادلك في زوجها مش هنعرف من هي، عشان كده سموه اسم موصول. قد سمع الله قول التي، اسكت تجد سمع قول التي، اسكت ليه؟ اوصل كلامك عشان اعرف من هي صح ولا لا؟ عشان كده سموه اسم ايه؟ فلا تعرف الا بصله الموصول، هي المتممه والمكمل لاسم الموصول، زي اسم الاشاره كده، لما اقول هذا لازم تشاور، طب ما شاورتش يبقى اسمه مبهم، فهمت ولا لا؟ عشان كده بيقولوا هذان الاسمان يعني مبهمان، الاول محتاج الى الاشاره والثاني محتاج الى صله، فهمت ولا لا؟ لا تعرفان الا بالاشاره والثاني تعرف بصله الموصول. اسم موصول ده يا اولادي فيه اسماء موصوله نصيه، معنى نصيه يعني تدل على معين، جاء الذي يبقى واحد بس، جاءت التي يبقى واحد، اللذان يبقى اثنين، اللتان اثنتان، الذين جمع الذكور، اللاتي جمع الاناث، ده اسم موصول نص، فهمت يا شيخنا؟ وده اللي قاله الشيخ اهو، قال وهو ضربان نص ومشترك، نص يعني ينص يعني نص على شخص معين. بالنسبه للذي هو الشيخ جاب الامثله اهو، الحمد لله الذي صدقنا وعد، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد مبتدا، لله جار ومجرور متعلقا بحذف خبر، يعني الحق الحمد مستحق مستحق لله. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر الصفه للفظ الجلاله، صدقنا وعده، صادق ده فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، صدقنا. ونادي يا اولادي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وعده وعد مفعول به منصوب على نصب الفتحه، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. هذه الجمله تسمى صله الموصول، ليس لها محل من الإعراب. يبقى ده مثال للذي اللي هو يدل على المفرد المذكر. التي للمفرد المؤنثة. قال تعالى قد سمع الله قول التي. قد سمع الله قول التي تجادلك. قد حرف تحقيق. سمع فعل ماضي مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. قول مفعول به منصوب. قول مضاف والتي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. عارفين المضاف والمضاف إليه؟ طيب تجادلك. تجادل فعل مضارع مرفوع. ليه مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جر. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتفعل. الفاعل تقدير تجادلك هي عيدة التي تجادلك ك دكاف الخطاب عيد على النبي صلى الله عليه وسلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. هذه الجملة تجادلك تسمى صلة المنصوب ليس لها محل. يبدا مثال للتي. وجميل في هذا الكتاب أن يستشهد بالآية القرآنية. خلاص. طيب واللذان المثنى المذكر. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم. اللذان هذا مبتدا مرفوع علامة رفع ايه؟ ايوه ده يعرب اعراب المثنى. طيب يأتيانها منكم. يبقى يأتياني. يأتيان ده فعل من الافعال الخمسه صح؟ اتى اقول يأتي. اي مضارع اتصل به الف الاثنين زي يكتب اقول يكتبان او جماعه يكتبون او يا المخاطب انت تكتبين. ده اسمه فعل من الافعال الخمسه. ده ترفع بسوره النون. والله خبير بما تعملون. فالنون نبت على الضمه. طيب منكم ده جار ومجرور متعلقا بالفعل. شوف متعلقا بالفعل طالما موجود خلاص يعني ما نوش متعلق محذوف. اللتان في آية فيها اللتان يا مولانا؟ طيب مش عندك آية ولا مفيش آية في القرآن في اللتان؟ طيب والذين والذين طيب يأتيانها. شوف يا سيدنا الإمام اعرب لي كده يأتي ده فعل ايه؟ فعل مضارع. الفعل ده مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة صح؟ الفعل ألف الاثنين يأتي يا ني النون دي المكسورة دي نابت عن الضمة. يأتي يعني ها الهاء ده ضمير متصل مثل في محل نصب يبقى أصبح يأتي يعني ها زي تجادلك بالضبط. تجادلك فعل والفاعل هي والكاف مفعول برضه يأتاني فعل والألف اللي اسمه فاعل والمفعول ثلاثة مفعول. يلا يا سيدنا اللي بعدها ربنا أرنا اللذين أضلانا. لا هي ربنا أرنا إيه قول يا شيخ ربنا ده منادى حذفت منه الآية النداء أصلها يا ربنا وحذف يا نداء كثير زي يوسف أعرض عن هذا أصلها يا يوسف فهمت ولا لا؟ ربنا والآية شهمة اللي في آخر سورة يوسف اللي انت سكتت فيها زمان ها هي ايه الآية بتقول ربي ربي ايه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات يا فاطر السماوات، يبقى ده منادى حدث اهنفسها ايه ربنا، يا ربنا، يبقى ربنا منادى منصوب لانه مضاف، رب مضاف ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف. اري نقول فعل دعاء، ما نقولش فعل امر، ده اسمه فعل ايه دعاء. فالدعاء الامر اذا كان من ادنى لاعلى يسمى دعاء، ما يسماش امر يعني، صح ولا لا؟ وده مبني على حذف حرف فعل اللي هو الياء. أرنا فاعل أري أنت، ونا مفعول به. طيب أرنا لدين، ده اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أضل المفعول الثاني، يعني نا مفعول أول ولدين ده مفعول ثاني منصوب بالياء، وأضلنا ده فعل وفاعل ثلاثة الموصول. طيب يبقى عرفنا يا اولادي الامثله سهله، جاء الذي كتب الدرس، حضرت التي فازت بالجائزه، حضر اللذان حفظ القران، حضرت اللتان فازتا بالجائزه. طبعا اللذان في حاله النصب اقول اللذين، واقول في حاله الجر اللذين، رايت اللذين سلمت على اللذين. اللتان في حاله الرفع للمثنى المؤنث اقول ايه رايت اللتين مرته باللتين، فهو يعرب إعراب المثنى. كل أسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذان واللتان. الذين ده اسم موصول لجمع الذكور مبني على الفتح، اللاتي واللائي لجمع الإناث، بس اللاتي مبني على الكسر واللائي مبني على الكسر، ودي أسماء الموصولة اللي هي النصية. أما المشتركة فستة ألفاظ، فين؟ عشان لماذا وضعنا ألف إنسانية في اللذين حتى لا تشبه بالذين؟ أي اللي لو لما ما ظهرت تقرأ الذين. طيب الأسماء الموصولة المشتركة، من يا أولادي يستعمل العاقل وما لغير العاقل؟ لما أقول حضر من قام، من قامت، شوف اسمعوا، من قام، من قامت، من قاما، من قامتا، من قاموا، من قمنا، يعني من ده اسم موصول للمشترك، مشترك يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع، صح ولا لا؟ وما لغير العاقل، ايه الفرق بين العاقل وغير العاقل؟ من للعاقل؟ يعني تستعمل لمين يا ولادي؟ للعاقل، لكن بس احيانا تستعمل لغير العاقل. اذا نزل غير العاقل منزلة العاقل، في شاعر كان بيحب واحدة وبعدين ما كانش في زمان طائرات، ما كانش في زمان ايه يا ولادي، فرأى حماما، شاف سرب من القطة، الحمام يعني نوع من الحمام، وقال أسرب القطة، ومعروف الهمزة دي يا شيخنا بتنادى للقريب الهمزة، وشوف الطير في السماء وهو بناديهم كأنهم ايه قاربينه بسامسعينه، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت وأطير. تفهمت ولا؟ أسرب القطى هل من يعير جناحه، في حد فيكم يسلفني الجناحين، لعلي إلى من قويت إلى من قد هويت وأطير. يبقى من هنا استخدمت بس لأنه نزل منزلة العاقل، زي ما بالضبط الأصنام كان في عقول المشركين عاقلة، وهو متأكد 100% ما تسمح سبعين بها، هو دماغه بتقول له كده إنها تسمعه وتستجيب له كل حال، يعني منزلة عنده منزلة العاقل يعني. طيب ما قلنا لغير العاقل، يعني خد بالك يا شيخنا لما قل أعجبني ما ركبت يعني الحمار، طيب ما ركبت يعني الناقة، ما ركب يعني الحمارين، ما ركبتا يعني الناقتين، وهكذا تستعمل لغير الايه، احيانا ما تستعمل للعاقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب شوف الشيخ أحمد لما ربنا قال إيه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الذي خلقته بيدي، الذي خلقته بيدي، يعني ما هنا استعمل في العقل وهي في الأصل جغل العقل. الأربعة الباقية تستعمل العقل وغيره. أي يعجبني أي قام، يعجبني شوف يعجبني أي قام، يعني الذي قام. يعجب فعل مضارع مرفوع على أن ترفع الضمة الظاهرة. طيب النون دي تسمى نون الوقاية، الياء دي مفعول به، أي ضمير بعد الفعل يبقى مفعول. أي اسم وصول بمعنى الذي، ده فاعل، كأنك قلت يعجبني الذي قام، وقام ده جملة صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. طبعا ممكن تنوع تقول يعجبني أي قام، أي قامت، أي قام، أي قامت، أي قاموا أو قمنا، مشترك يعني. نأتي لأل، أل تتوب اسم موصول، نعم إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول، زي الشارب يعني الذي شرب، المشروب يعني الذي شرب، الضارب يعني الذي ضرب. قال تعالى والسقف المرفوع يعني الذي ايه رفع، صح أولاد ولا لا؟ طبعا هو شيخ، أما ذو فخاصة بلغة طي، يعني قبيلة من العرب اسمها قبيلة طي، يستعملون ذو اللي هي بمعنى صاحب، يستعملونه بمعنى الذي، يكون حبر ذو قام يعني الذي قام. عند لغة العرب يستعملون ذو بمعنى صاحب، وإنه لذو علم لما علمناه، يعني صاحب علم، صح أولاد ولا؟ طيب آخر حاجة ذا، ذا تكون اسم موصول بشرطين، أن تسبق بما أو ما الاستفهاميتين، وبعدين ألا تكون ملغاة. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ما الشيخ أحمد يقول ما اسم استفهام مبتدا، وعنده ذا اسم موصول خبر، والتقدير الآية عنده ما الذي أنزله ربكم، ما الذي أنزله ربكم. الشيخ رضوان يقول لا، أنا هعرف ماذا أقول لها اسم استفهام، وبصير ألغاه، يعني إذا ركب ما مع ذا تبقى ملغاه عنده، وأنت أعملتها خلاص، يبقى أنت ألغيتها أنت عملتها. طيب إذا ما كانش فيه ما خلاص أولادي، تبقى ذا اسم إشارة على طول، ذا أخي، صح أولاد ولا ذا بمعنى هذا أخي يعني. صح، إحنا ما نقولش ذا، ده إحنا نقول هذا، ده الهادي حرف تنبيه، مش علاقة باسم إشارة أصلا. قال الشيخ أحمد الملك بذا لمفرد المذكر الأشر، أشر بذا المفرد المذكر يعني. طيب من الاستفهامية، من ذا يعزي الحزين، من ذا يعزي، من ذا يعني من الذي يعزي الحزين. بص يا شيخنا لو بعد ذا الذي يبقى تبى كلها من ذا الذي، كلها تبى اسم استفهام في سورة البقرة، من ذا الذي أي يشفع عنده الذي، يبقى من ذا، يبقى من ذا كلها اسم استفهام مبتدأ. كل الموصولات تفتقر يعني تحتاج إلى صلة متأخرة عنها وعائد، يعني عائد شوف كده، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه، فالجملة دي تسمى صلة الموصول وهي متأخرة عن اسم الموصول، وفيها ضمير يعود على اسم الموصول، يعني نقول مثلا جاء الذي علمه كثير ثوبه جديد، لا بد أن الجملة تشتمل على ضمير يعود على اسم الموصول ويطابقه تماما في العدد وفي النوع. صلة الموصول إما أن تكون جملة فعلية كهذه الآية التي تأوناها منذ قليل، تجادلك في زوجها، صح شيخنا، أنعم الله عليه، وقد تكون مبتدا وخبر، الذي هم فيه مختلفون، عما تسألون عن النبي العظيم، الذي هم فيه مختلفون، صح أولاد ولا لا؟ بجملة اسمية.